يا ربيعي الدنيا وربيعي هلت في ربيع هلت في ربيع هلت وهلالك يا نبينا ساطع وبديع ساطع وبديع يا ربيعي الدنيا وربيعي هلت في ربيع هلت في ربيع هلت وهلالك يا نبينا ساطع وبديع ساطع وبديع يا ربيعي الدنيا وربيعي هلت في ربيع هلت في ربيع هلت وهلالك ساطع وبديع ساطع وبديع يا ربيعي الدنيا وربيعي عظيم الشان يا ربيعي الدنيا وربيعي عظيم الشان نورت العالم ويديته لطريق النور نورت العالم ويديته لطريق النور يا ربيعي الدنيا وربيعي هلت في ربيع هلت وهلالك يا نبينا ساطع وبديع ساطع وبديع وفي يوم البعث انت يا طه للأمة شفيع وفي يوم البعث انت يا طه للأمة شفيع وبنت أمجد أموية باسم الإسلام وبنت أمجد أموية باسم الإسلام هلت في ربيع هلت وهلالك يا نبينا ساطع وبديع ساطع وبديع يا ربيعي الدنيا وربيعي اشتقنا إليه يا ربيعي الدنيا وربيعي اشتقنا إليه وبأمر من المولى طه صلينا عليه وبأمر من المولى طه صلينا عليه هلت في ربيع هلت وهلالك يا نبينا ساطع وبديع ساطع وبديع وصلاتي عليك هي دليلي وطريقي إليه وصلاتي عليك هي دليلي وطريقي إليه يا ربيعي الدنيا وربيعي أنا كل حنين يا ربيعي الدنيا وربيعي أنا كل حنين هلت في ربيع هلت وهلالك يا نبينا ساطع وبديع ساطع وبديع يا ربيع الدنيا وربيعي هلت في ربيع هلت في ربيع هلت وهلالك يا نبينا ساطع وبديع ساطع